يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. They will exchange with one another a cup of wine, wherein results no ill speech or commission of sin.